وإلا صيام ثلاثة أيام، وإلا إطعام ستة مساكين. ومثله الظهر، فالظهر الواحد إطعام مسكين، والظهرين إطعام مسكينين، والثلاثة فيها إما دم وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين. وهذا هو مخير، لا فرق بين الغني والفقير في هذا. يخير من ارتكب محظورا كتقليم أظفار وحلق شعر واستعمال طيب وتغطية رأس رأس ذكر ولبس مخيط، يخير بين هذه الثلاثة، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الدليل. ويدل أيضا حديث كعب بن هجرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعله آذاك هوام رأسك، قال: نعم. قال: احلق شعر رأسك وأنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو تقصد التخيير. أي واحد فعلها من هذه الثلاثة لا بأس به. وكما تعرف أنت وكما سيأتي، هذا كل حق متعمد. أما الجاهل والناسي في مسألة الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، بل عليه أن ينزع ما غطى به رأسه أو ما لبس من المخيط أو إزالة هذا الطيب، هذا إذا كان ناسيا. أما بالنسبة لحلق الشعر فهذا عندهم، وكذلك تقليم الأظفار عندهم، أن الفدية متعينة في حق الجاهل والناشي والمتعمد قائلين إنه إتلاف بخلاف غيره. وهذا يأتي القول المعتمد في هذا في الفصل بعد إن شاء الله. نعم. الجوربين محذور على المرض في الفاتين. لا وش البشر في شيخ دليل على الشارع والشارعين؟ نعم، دليل على الشارع والشارعين كذا الحدود. يقولون إن الذي جاء بجل أحلق شعر شعر رأسك، والشعر لا تسمى شعر، والشعرتين لا تسمى شعر، فأقل من جمع ثلاثة. وما أقل من ثلاثة؟ الشعر والشعرتين في أعطاء مسكين. ذكرنا عبد الله في منع من الخزين وجواز من الجوربين كالمرأة، فرق بين اليدين والرجلين. أكثر رجل أنت يجوز أن تلبس النعال، وأما اليد لا، تمشي على رجلين. وأو للتخيير وألحق الباقي بالحلق. وأول التخييط وأرحب الباقي بالحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل من أدلت بغير وارد فما لها حظ من الموارد، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. المعنى يقول المصنف: فكل من أدلت بغير وارد فما لها حظ من الموارد، أي جدة أدلت بمن لا يرث فإنه لا حق لها في الميراث، ما دام أن من أدلت به لا يرث فكيف هي ترث؟ فإنها لا ترث. كأم أبي أم، معلوم أن أبا أمك لا يرثك، أنت ابن بنت بالنسبة إليه، فأنت لا ترث وهو لا يرث، مع قولنا بوجوب النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليك ويجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا، لأنه من عمودي النسب، أنت من عمودي النسب بالنسبة للفرع، وهو من عمودي النسب بالنسبة للأصل. فباب النفقة أوسع من باب الميراث، فأبو أمك يجب عليك أن تقوم بكفايته، وأنت كنت فقيرا وهو غني يجب عليه أن يقوم بكفايتك، لأن بالنسبة إلى النفقة لا ينظر فيها هل هو وارث أو غير وارث، هذا من جهة عمودي النسب. أما من جهة الحواشي كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم والعمات وما أشبه ذلك، هذا ينظر في هل هو وارث أو غير وارث على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. لكن أما هنا وإن كانت من الأصل فإنها لا ترث ما دام أنها أدلت بمن لا يرث كأم أبي أم، فلا بد أن تكون أدلت بمن يرث كأم أم أب، لأن يعني كلها ولاية واردة إلا أن بعضهم يحجب بعضها بالنسبة للقرب والبعد، ليسوا من ذوي الأرحام. أو أم أبي أب، أو أم وإن عادت في مهد الإناث أبي أب. وقد تقدم أن قلنا أن أم إذا أدلت بأب أعلى من الجد أنها لا ترث، ولكن لا أعلم دليل يمنعها من الإثم، فأنت ترثها لا شك، وهذا بالإجماع أنك ترثها، فلا كيف لا ترثك ولم يوجد من يحجبها دونك، فهي لو ماتت أن تكون لها ابن ابن ابن ابن وأنت تلتها، فكيف نقول هي لا ترث لأنها أدلت بأب أعلى من الجد وهي قد أدلت بوالد، أما المذهب لا ترث كما هو معروف. وأما هنا شبه قاعدة، وكل من أدلت بغير والدي فما لها حظ من المواد بل أسقطها، إنما تكون من ذوي الأرحام فأم أبي أم من جنس أبي أم ومن ذوي الأرحام، وكأبن ابن بنت أو بنت بنت من ذوي الأرحام، ما لهم حق الميراث إلا إذا عدم أصحاب الفروض وعدم أصحاب التعصيب نهائيا، وإلا لو وجدنا لوحنا الفروض أخذ المال كله فرا وردا وليس لذوي الأرحام نصيب في ذلك، إنما ميراث ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، وهو أن كل واحد ينزل منزلة من أدلى على التفصيل الآتي إن يسر الله ذلك. فذوي الأرحام ما دام أن نجد صاحب فرض ما نمشي يأخذ المال فضلا، أو ما دمنا نجد عاصب ما له شيء فر ورد، أما ميراثهم مشروط بهذا، ثم هم لا يرثون إلا عند الحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في كيفية التوريث، وإن كان متقبل خلاف الشافعية فإنهم لا يرون توريث ذوي الأرحام. وكل من أدلت بغير والده فما لها حظ من الموارث، ثم قال وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي. إيش معنى هذا البيت؟ يقول المصنف وتسقط البعيدة بالقريبة، إذ أن كل جدة قريبة فإنها تسقط البعيدة، لكن قد تقول هل هنا تناقض من المصنف بين قوله هنا وتسقط البعد بذات القرب